من اتيان الحديث من اتيان الكهان والاستماع إلى أقوالهم والتصديق لأكاذيبهم، علما بأن ذلك لا يحصل إلا ممن ضعف إيمانه ويقينه، أي الاتيان بدون مجرد هدف شرعي أو تصديقه في علم الغيب، فإن هذا يدل على ضعف إيمان من فعله. قال شيخنا النجم رحمه الله: وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة ركوب الشياطين بعضهم لبعض، أي بعضهم على بعض، واستراقهم للسمع بحيث يسمعون كلام الملائكة بينهم مع بعضهم بعضا. فإذا ظفر الشيطان بكلمة واحدة، أي من الملائكة، ألقاها إلى من تحته من الشياطين، والذي تحته يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها الآخر أو الأخير على لسان الساحر أو الكاهن، فيكذب معها 100 كذبة، أي الساحر والكاهن. فإذا وقع أي شيء مما قاله الساحر أو الكاهن، وإذا وقع تصديق الكلمة التي سمعت من الملائكة قالوا: ألم يقل لكم أي الكاهن والساحر يوم كذا وكذا كذا وكذا، فصدقوه بتلك الكلمة. يقول الشيخ: فحذاري حذاري من تصديق هؤلاء، سواء كانوا منجمين أو سحرة أو كان. وقد جاء في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وقد قال ابن عباس في الأثر الأخير: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق أي نصيب. وهذا القول جاء على ما ورد في الآية التي أخبر الله فيها عن السحر والسعارة، وقال في خاتمتها: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ ولا نصيب أي من الأجر. وذلك أن المنجمين يقولون: إذا اقترن النجم الفلاني بالقمر حصل كذا، وإذا اقترن النجم الفلاني بالقمر حصل كذا، أي مثلا إذا اقترن النجم بالقمر الفلاني حصل مثلا مطر غدا مثلا، وإذا اقترن النجم الفلاني بالقمر مثلا حصل مثلا غبار أو نحو ذلك من الأشياء التي يدعوها، أو إذا اقترن ولادة القمر بالنجم الفلاني عند ولادة أحد قالوا هذا سيسعد في حياته، وإذا اقترن النجم الفلاني بالقمر في يوم وفاة شخص مثلا قالوا أن هذا من أهل النار والعياذ بالله، أو نحو ذلك من ادعاء علم الغيب. قال الشيخ رحمه الله: وهذا ادعاء لعلم الغيب، وإضلال لخلق الله، وإيهام لهم بصحة ما ادعوه، نعوذ بالله من ذلك وممن يمتهن ذلك. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله: قوله يكتبون أبا جاد، أبا جاد كلمات، يعني يكتبها السحر المشعوذين، كلمات حوت حروفا، وهي الحروف الثمانية والعشرين، فجعلوا لكل حرف رقما. فالألف مثلا واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، فإذا وصلوا إلى عشرة عدوا بالعشرات، فجعلوا الذي بعد العشرة عشرين، يعني مثلا جعلوا بعد رقم 11 جعلوه 20، وجعلوا مثلا 12 مثلا 30 وهكذا. فجعلوا الذي بعد العشرة 20 إلى أن يصلوا إلى 100، إذا وصلوا إلى 100 عدوا بالمئة إلى الألف، هذا معنى قوله، يعني مثلا إذا وصلوا إلى 101 قالوا 200، إذا وصلوا إلى 102 قالوا مثلا 300 وهكذا إلى أن يصلوا إلى الألف. هذا معنى قوله يكتبون أبا جاد. واستعمال هذه الحروف بهذه الصفة وهو استعمال المنجمين، وينبغي للمسلم أن يكون بعيدا عن مثل هذه الأمور، يجب أن يمقتها ويمقت أصحابها، إذ يعرف المنجمون بمثل هذا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه لهذا العنصر من كتاب التوحيد، قال الشيخ: تحريم تعلم أبا جاد على وجه ادعاء علم الغيب به، أي بهذه الحروف، لأنه ينافي علم التوحيد. أما تعلمها أي الحروف، أما تعلمها للتهجي أي للقراءة وحساب الجمل فلا بأس بتعلمها. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، حسن الخاتمة والتلمعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.